تاني زي ما تشوفيني عمري ما تأثرت، مش واصل عشان مش عارف الطريق هل ده شرط، مش راضية بس راضي لاني وسطهم كفرد، اضعف مما انتي فاكرة واقوى مما انا افتكرت، كفاكي كبر فجرتي شبر شبر، بكتب الجمل في مخي عشان خسرت الحبر، يا بنت الناس انا استكفيت وريحتك طلعت، قالولي قالت يأمر اعمل قلت تبعد، تلت حياتي معاكي طاعة والتلت انفعمة، بسرق لحظة استطاعة بإرادة من السما، الخالد بعد شمسه راعة قرب الليل اتقى، دي الفلوس ودي البضاعة ياريت مشوفش وشك بقى، سيبيني النقصي نزلت كسهم رأسي، كرهتكم مزيكة شخصي ما تناسبش رأسي، هما مش سبب نجاستك هما ذوقك، موصومة أرضك ملعونة السما اللي فوقك، ليه سبتيني بجري كنت باني بدري، ليه سبتيني مغري وصلتيني اخري، ليه سبتيني اضحي بكل شيء عشانك، كنت قولي ان انتي حابة تفضلي في مكانك، ليه سبتيني بجري كنت باني بدري، ليه سبتيني مغري وصلتيني اخري، ليه سبتيني اضحي بكل شيء عشانك، كنت قولي ان انتي حابة تفضلي في مكانك، بستغرب كل ليلة ان الجحيم لسه بيتملي، عاملة مستنية الصبح ومختارة تكملي، بقيتي بهلوان من كتر ما انتي بتتجملي، الرخص في كل معنى ليكي مهما تتأولي، بستغرب كل ليلة ان الجحيم لسه بيتملي، عاملة مستنية الصبح ومختارة تكملي، بقيتي بهلوان من كتر ما انتي بتتجملي، الرخص في كل معنى ليكي مهما تتأولي، قليل الحيلة بس صعبة بان ضعيف، هرتاح لو قلت لا عليك عشان نضيف، بان حاولتي ودي سخافة قولك مع فعلك تنافة، بنت مقصر وانا بكسر في حيطان بينا مش متشافة، شكيت في نفسي وقلت يمكن خني فكري، وسكت فترة طويلة لو تفتكري، واللي فيكي مفيش عدل يرضيكي، عمرك ما تستحق اسامحك على ماضيكي، كل كلامك كدب ولابسه وش وديلك نجس، فاتحه دراعاتي كل تحضني يتحبس، انتي مش ضحيه زي ما قريت في ورقك، جسمك مطلي بعرقهم واجسامهم بعرقك، ما تبصليش بعجز وتطلبي المساعده مني، انا لما عينتك كنتي اول من المفروض يعيني، ضيعت زوري فداكي ما وصلتش فداكي، وانتي عارفه انا كنت قادر ابقى ايه في كام سنه لولاكي، ليه سبتيني بجري كنت باني بدري، ليه سبتيني مغري وصلتيني اخري، ليه سبتيني اضحي بكل شيء عشانك، كنت قولي ان انتي حابة تفضلي في مكانك، ليه سبتيني بجري كنت باني بدري، ليه سبتيني مغري وصلتيني اخري، ليه سبتيني اضحي بكل شيء عشانك، كنت قولي ان انتي حابة تفضلي في مكانك، بستغرب كل ليلة ان الجحيم لسه بيتملي، عاملة مستنية الصبح ومختارك